他另一半不知道， 他又说， 应该是他自己，你白答了。 والمستقيم ضده والعود أعوجه الدعاء من الخطيب بدعة وما بني على بدعة فهو بدعة ليس من السنة إذا استطعنا بالمعروف أن نحط إيده ونحطها ولقد لو كنا بذاك الزمن نقوله لكن زماننا اليوم ما يساعدنا على